يقول الأخ ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في هذه الأصول التي وبعد البعث محاسبون، فماذا عن 70,000؟ الجواب أن قوله وبعد البعث محاسبون باعتبار الأصل الكل، باعتبار الأصل الكل. قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح يا ربك كدحا فملاقي، فهذا عام في كل إنسان، وقال وقفوهم إنهم مسؤولون، فباعتبار الأصل الكل هم معرضون للحساب. أما باعتبار الاستثناء فجاءت الأحاديث الصحيحة باستثناء هؤلاء 70,000، وكذا وقع في حديث أبي أمامة عند أحمد الزيادة عليهم كما بيناه في غير هذا المقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.